لو حبك يخونا تشذبت الحاجي كله والله ودعت عيونك حتى هواي جابوني قالوا حبك يخونا تشذبت الحاجي كله والله ودعت عيونك راتوني يمل منك ورادوا منك تبرى بقيت بقلبي بس انت والكل طرد برا راتوني يمل منك ورادوا منك تبرى بقيت بقلبي بس انت والكل طرد برا ما شكيت لحظة لي جددت الحجالي ما شكيت لحظة لي جددت الحجالي انت بقلب حبيبي تدق ويا عميدك اجل الكون كله وبس بيك انا صدق هواي جابوني قالوا حبك يخونا جددت الحجي كله والله ودعت عيونك قالولي قلت لهم خلص تكون قاضي راضي عالم شاليكم بعد انتو يحب غيرك قالولي قلت لهم خلص تكون قاضي راضي عالم شاليكم بعد انت حبيبه ما يحب غيري لا تخونونا بالقوة لا تغارون من عنده ترحوا لألف فدو حبيبه ما يحب غيري لا تخونونا لا تغارون من عنده ترحونا لفدوة ما اهتم بعد للناس كثر الحج وداخل راس ما اهتم بعد للناس كثر الحج وداخل راس انت بقلب حبيبي تدق ويا منيدك اجل الكون كله وبس بيك انا صدق انت هواي جابوني قالوا حبك يخونا جذبت الحكي كله والله ودعت عيونا غنت بيه حلفولي قالوا مو في الحب وقلت لو شفته بعيوني هما صدقوا ربي خنت بيه حلفولي قالوا مو في الحب وقلت لو شفته بعيوني هما صدقوا ربي حبيبي ما توب دمون من شافوني بيك احجي نزلت عينهم جوه بعد من رفعت بوجهي حبيبي ما توب دمون من شافوني بيك نزلت عينهم جوه بعد ما رفعت بوجهي اللي يحكي ما درت له بال ولا انطيت البشر مجال اللي يحكي ما درت له بال ولا انطيت البشر مجال انت بقلب حبيبي تدق ويا منيدك اجل الكون كله وبس بيك انا صدق انت هواي جابوني قالوا حبك يخونك سبت الحاجي كله والله ودعت عيونك